بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، هذا هو اليوم 26 من شهر ذي الحجة من عام 1428، وقد كنا بدأنا فيما يتعلق في كتاب السيوطي رحمه الله تعالى بالنوع 41 في معرفة إعرابه. وهذا النوع مليء جدا بالفوائد، ويصعب أن نتتبع هذه الفوائد كما ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى، لكنني أنصح بقراءتها، وكذلك بقراءة كتاب مغني اللبيب لابن هشام، فهي مفيدة جدا لمن أراد أن يستفيد من علم النحو في تفسير القرآن. مما نقف عنده فيما يتعلق بهذا النوع الذي هو معرفة إعرابه، وكما سبق قلنا أنه مهم للمفسر، بعض القواعد التي ذكرها رحمه الله تعالى، منها الخامس في صفحة 1227 الذي عنده طبعة المجمع. قال الخامس: أن يستوفي جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة، فيقول في نحو سبح اسم ربك الأعلى، يجوز كون الأعلى صفة للرب وصفة للاسم. هنا الآن في قوله أن يستوعب أو أن يستوفي جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة، هنا فائدة ينتبه لها، وهي أن قد قلنا سابقا أن المعرب ينطلق من ماذا؟ من المعنى. أن المعرب ينطلق من المعنى، فننظر الآن هل المراد تسبيح الاسم أو تسبيح الرب؟ يعني سبح اسم ربك الأعلى، يعني سبح ربك الأعلى، أو سبح اسم الأعلى، كيف؟ فالمراد تسبيح من؟ الرب، هذا هو الصواب. ولهذا القول الثاني ذكره أضعف من القول الأول، وإنما المراد تسبيح الرب، يعني سبح اسم ربك الموصوف بأنه الأعلى، الموصوف بأنه الأعلى. وبناء على هذا، إذا قلنا أن المراد تسبيح الرب، فإنه لا يتوصل إلى تسبيحه إلا بالاسم، لا يتوصل إلى تسبيحه إلا بالاسم. فإذا قلت لك سبح الله، فمثلا تقول سبحان ربي المجيد مثلا، فأنت الآن سبحت باسمه الرب وباسمه المجيد، فلم تتوصل إلى تسبيحه إلا بذكر اسمه. وهذا هو المعنى الدقيق لقوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى وما جاء مثلها. كذلك أيضا مما ينتبه لهم باب الفائدة، الأعلى هنا الذي بلغ الكمال في العلو، يعني أفعل هنا لا يلزم منها ماذا؟ تفضيلا، وإنما للدلالة على بلوغ الكمال في العلو. والعلو كما ذكر أهل السنة يشمل علو المكان، لأن الله سبحانه وتعالى فوق العالم، وعلو القدر وعلو القهر، كل هذه المعاني مضمنة في قوله الأعلى، مضمنة في قوله الأعلى. ذكر أيضا في السادس أو في السابع، قال أن يراعي في كل تركيب ما يشاكله، فربما خرج كلاما على شيء ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه، ثم ذكر أمثلة لذلك. هذا إذا تأملناه نجد أنه يندرج تحت تفسير القرآن بالقرآن أو النظائر القرآنية، لأن مراده هنا الآن حينما نفسر كلمة أو لفظة ننظر إلى ورود هذا الأسلوب في مكان آخر فيدلنا على صحة أحد الأعاريب في الآية المختلف في إعرابها. نذكر مثال ذلك في قول قال وخطئ من قال ذلك الكتاب لا ريب فيه إن الوقف على ريب، وفيه خبر هدى، يعني الآن كأن من يعرب هنا ماذا يقول، يقول ذلك الكتاب لا ريب، ثم يقف ثم يقول فيه هدى للمتقين. هذا الإعراب ضعيف. لماذا ضعيف؟ قال ويدل على خلاف ذلك قوله في سورة السجدة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، لأنه لا يمكن هنا أن تفصل فيه عن لا ريب، بمعنى أنه الآن عندنا ذلك الكتاب لا ريب فيه عندنا شبهة في فصل فيه عن لا ريب، أما في هذا الموطن فليس عندنا في ماذا شبهة، لأنه لم يكن تفصل فيه في هذا السياق. فدل على أن قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه أن فيه صلة للا ريب، صلة للا ريب يعني خبر لا، ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب، إذن بناء على هذا التضعيف أو التخطئة يضعف ما يحكى في هذا الموطن من وقف التعانق، وإنما الصواب أن يجعل الوقف على فيه جائزا. ذلك الكتاب لا ريب فيه جيم هدى للمتقين، والمعنى هو هدى للمتقين، هو هدى للمتقين. من أسباب أيضا ضعف هذا القول أن إذا احتمل الكلام التقدير والإثبات يقدم الإثبات على ماذا؟ على التقدير، فكون فيه الظاهرة هي خبر لا أولى من أن يقدر خبرا لها، لأنه سيكون معنى الكلام ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى للمتقين، سيكون عندنا فيه الآن مرة مقدرة ومرة ظاهرة، ولا حاجة إلى هذا المقدر ما دام الظاهر معناه متناسق وواضح. كذلك يضعفه كون الوقف على لا ريب، كون الوقف على لا ريب ثم البدء بقوله فيه هدى للمتقين مشعر بأن الكتاب فيه هدى، بخلاف الوقف على فيه مشعر بأن كل الكتاب هدى. فإذا لما نقول لا ريب فيه ثم نقول هدى للمتقين هذا يشمل المعنى المذكور في الإعراب الأول ليقول فيه هدى للمتقين، فإذا هذا يقدم الإعراب في كون فيه الظاهرة خبر للا نافية الجنس يقدم من هذه الوجوه الثلاث، وبناء عليه يضعف حكم التعانق المذكور في هذه الآية. أيضا مما ذكره من القواعد أو من قال أن يراعي الرسم، أن يراعي الرسم، وهنا نلتفت إلى أن الرسم محكم في الاختلاف، الرسم محكم في الاختلاف، ولهذا قال خطئ من قال في سلسبيلة أنها جملة أمرية عينا فيها تسمى ثم تقف ثم يقول سل سبيلة، يعني سل من السؤال، يعني اسأل السبيلة إلى هذه العين، هذا معنى قول هذا القائل. كيف خطأنا هذا القائل؟ خطأناه لأن قوله سبحانه وتعالى سل سبيلة كلمة واحدة، ولو كان كما قال لكانت سل منفردة وسبيلا منفردة عنها. هنا في قضية الإعراب والرسم يلتفت إلى هذه القضية المهمة، وهي أن الأصل في الرسم أنه تابع، آسف، أن الأصل في الإعراب أنه تابع للرسم، هذا هو الأصل، أن الأصل في الإعراب أنه تابع للرسم، ولهذا حكم الرسم هنا، حكم الرسم هنا. ما ورد من الخلاف في قوله إن هذان لساحران والقراءة فيها يمكن رجع فيها لكتب القراءات وتخريجها، لكن في النهاية هذا الرسم صحيح وهو على وجه إعرابي صحيح وليس فيه أي إشكال. أيضا مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى، هذه لم يذكرها السيوطي رحمه الله تعالى، ونضيفها لوضوحها. بعض المفسرين قال أن لا هنا ناهية، سنقرئك فلا تنسى، ما الفاصل بين أن تكون نافية وناهية؟ النظر في الرسم، فهل الصحابة أثبتوا ألفا مقصورة أو حذفوها؟ إذا رجعنا المصحف نجد أنه قد أثبتوا الألف المقصورة، فلو كانت ناهية ماذا يحدث للفعل المعتل الآخر؟ يحذف حرف العلة. فلو كانت كتابتهم سنقرئك فلا تنس لقلنا إنها لا ناهية، ولكن لما كانت فلا تنسى نقول إن الرسم دال على أنها لا نافية. إذا نحن الآن جعلنا الرسم حجة وأصل يحتكم إليه في ماذا؟ في الإعراب، يحتكم إليه في الإعراب. أما مخالفة ما يسمى بالإملاء فهذه قضية أخرى لعلنا ننبه عليها بعد قليل حينما نتكلم عن أيضا مسألة مرتبطة بالرسم. ذكر أيضا من القواعد اللي في الثاني عشر، نذكر بعضها ونعلق عليها، قال أن يجتنب إطلاق لفظ الزائد في كتاب الله، فإن الزائد قد يفهم منه أنه ما لا معنى له، وكتاب الله منزه عن ذلك، ولهذا فر بعضهم إلى التعبير بدله بالتأكيد والصلة والمقحم، التأكيد والصلة والمقحم. ثم ذكر ما قاله ابن الخشاب المحدث النحوي المتوفى سنة 567 في هذه المسألة. هذه القضية لقضية الزائد كما تلاحظون السيوطي رحمه الله تعالى يعني مسها مسا رقيقا وطرح فيها الفكرة طرحا موفقا في أن من كره التعبير بالزائد فإنه من باب التأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني من كره التعبير بالزائد فإنه من باب التأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. من أطلق من العلماء بوجود الزائد في القرآن فنقول لا يخلو كلامه من احتمالين. الاحتمال الأول أن يريد أنها زادت في المبنى والمعنى، يعني زائدة لا يحتاج إليها إيش المعنى، وجدت في المبنى والمعنى لا يحتاجها، وهذا وقع فيه أبو عبيدة رحمه الله تعالى في مجاز القرآن في أمثلة قليلة مثل وإذ قال ربك، قال مجازه وقال ربك، وإذ زائدة، مع أنه لا يصلح لأن إذ لها معنى فلا يصلح أن يقال بأنها زائدة، وكذلك في قولك ما أخرجك ربك وغيرها من الأمثلة، فهذا لا شك أنه غير سديد أطلاقا. إذن إذا ادعيت الزيادة في المعنى فهذا محال في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يوجد شيء في المبنى وليس له معنى، لا يمكن أن يوجد شيء في المبنى وليس له معنى. يبقى عندنا من يقول بالزيادة فهو ينظر إلى جهة أحيانا الإعراب وأحيانا ينظر إلى المعنى العام، ينظر أحيانا إلى الإعراب وأحيانا إلى المعنى العام، وأحيانا يشترك الإعراب والمعنى العام. مثال ذلك هل من خالق غير الله، لما ترجع إلى جملة المعربين يقول لك من زائدة للتأكيد، من زائدة ثم يقول لك إيش للتأكيد. ندرس هذا التعبير الآن. لو قلنا مقحمة، مقحمة حتى لفظة قريبة من إيش زائدة. لو قلنا صلة فهي بالحقيقة من باب إيش؟ تلطيف العبارة. طيب هذه الآن هل من خالق غير الله؟ ما الفرق بينها وبين هل خالق غير الله من جهة المعنى العام؟ مؤدى العبارتين من جهة المعنى العام واحد، ليس كذلك؟ هو نفي وجود خالق غير الله، لكن أيهما أقوى في النفي؟ لاحظ الآن صار في زيادة في ماذا؟ في قوة النفي. هل الأقوى في النفي هل خالق غير الله، أو الأقوى في النفي هل من خالق غير الله؟ أي نعم، نقول هل من خالق غير الله أقوى في النفي. فإذا من الآن صار لها دلالة ولا ما صار لها دلالة؟ صار لها دلالة. فمن نظر إلى الزيادة نقول إما أنه نظر إلى من جهة الإعراب، وإما أن يكون نظر من جهة المعنى العام. وبناء على هذا فإن قوله إن عبر بالزيادة لا يعترض عليه ما دام يثبت معنى. وإن كان الأحب أن نقول إن التعبير بالزيادة إن كان هناك لفظ أو مصطلح يمكن إطلاقه على الزيادة غير الزيادة فهو أولى وأحب. ولهذا الطبري رحمه الله تعالى كان يذهب إلى معنى الصلة، يقول صلة الكلام، ويبتعد عن لفظ ماذا؟ الزيادة. وبعض المعاصرين حفظهم الله يعني شنعوا على هذا الموضوع لموضوع الزيادة وشددوا فيه من حيث اللفظ. وأقول هنا يحسن أن ننتبه دائما إلى ماذا؟ إلى ما قضية، وأننا حينما نناقش مثل هذه القضايا أمامنا كتاب الله سبحانه وتعالى، فنحن حريصون جدا على ماذا؟ على أن ننفي عنه كل شيء يدل على ما لا يحسن مثل لفظ الزيادة. وعندنا أيضا عقول علماء سبقونا نطقوا بهذا الكلام، وهم نعلم أنهم فيه من التقى والورع والصيانة لكتاب الله ما عندهم. فإذا نحن أمام جانبين، جانب التأدب مع العلماء من جهة، وجانب التأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى من جهة أخرى. ولا شك أن جانب التأدب مع كلام مع كتاب الله مقدم، لكن إذا كان يمكن تخريج كلام هؤلاء العلماء على معنى حسن فإنه أولى، ونقول قد عبر فلان بهذا والأولى لو عبر بكذا، فنكون حفظنا حق علمائنا من جهة وتأدبنا معهم، وأيضا حفظنا حق كتابنا أيضا كتاب ربنا سبحانه وتعالى وتأدبنا معهم. أرى أن هذا أولى من التشنيع، إلا إذا وقع أن أحد من العلماء وقع في خطأ في أنه رأى أن هذه زائدة معنى وموجودة في المبنى، فهذا لا شك أنه خطأ لا يغتفر ويرد على صاحبه ويغفر الله لمن قاله. هذا ما يتعلق باختصار بقضية الزيادة. ومثلها أيضا أحب أن ننتبه لها وهي قضية مصطلحات السجع. تجد بعض العلماء يناقش هل يوجد سجع في القرآن أو ما يوجد. أصل السؤال، السجع مصطلح، السجع مصطلح، حسنه حسن وقبيحه قبيح. السجع مصطلح، حسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا كان السجع الحسن واردا في الكلام ويسمى سجعا، فما المانع أن يقال إن في كتاب الله سجع؟ لا أرى أن هناك أي مانع ولا هناك أي خلل، لأن النوع الموجود من السجع في القرآن هو النوع المحمود. أما النوع المذموم الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أسجعا كسجع الكهان، فهذا قطعا لا يوجد لا في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حتى في كلام البلغاء المعروفين بالبلاغة ولا في كلام الصحابة وكذلك من هم من تلاميذهم من التابعين. فإذا السجع الذي يكون حشوا في الكلام هذا لا يوجد إلا عند العيي الذي لا يستطيع أن يفصح فيحتاج أن يركب هذه السجعات مثل ما يقع من الكهان، لأن الكاهن يريد أن يلبس على الناس وأن يعطيهم بعض الألفاظ التي تشدهم ولكن في الحقيقة ليس تحتها إيش أي معنى. فإذا يكون السجع تابع للأسف، يكون المعنى تابع ليش؟ للسجع عندهم. أما إذا جاء السجع تابعا للمعنى فهذا قمة البلاغة، فلماذا ننفيه؟ هذا أيضا باختصار ما يتعلق بالسجع. وقلت على ذلك غير من مصطلحات كثيرة ترد في كتب علوم القرآن أو في كتب البلاغة، إذا استطعنا أن نوجد لها أن نوجد لها مصطلحات موازية وحسنة فلا بأس، لكن لا ننكر أو نشدد النكير في أمر قد استعمله العلماء وله وجه صحيح معروف عندهم وعند أيضا المعاصرين. يعني ليس كل المعاصرين ينكر قضية السجع في القرآن، لكن كلهم يتفقون، كلهم كل العلماء يتفقون أنه لا يوجد من السجع المذموم شيء أبدا في القرآن، هذه قاعدة. أما المحمود فكثير، طيب، بل هو الأصل موجود في القرآن. وهذا يفيدنا في ماذا؟ لأننا إذا جئنا إلى بعض الآيات في مثل قول سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يورد بعض العلماء قولا يقول ولم يقل وما قلاك بناء على إيش؟ مشاكلة ودعك لرعاية الفاصلة، رعاية الفاصلة هي السجع، رعاية الفاصلة هي السجع. فننظر في مثل هذا المثال. أولا، هل رعاية الفاصلة من حيث هي فاصلة مع تمام المعنى معتبر في كلام العرب ولا غير معتبر؟ هذا معتبر، يعني رعاية الفاصلة مع تمام المعنى معتبر عند العرب. فإذا هذا بحد ذاته نوع من البلاغة والإعجاز والإيجاز. ثم ننظر بعد ذلك، لما راعينا الفاصلة هنا هل أخل هذا بالمعنى؟ نقول إيش؟ لم يخل بالمعنى إطلاقا، لم يخل بالمعنى إطلاقا، وإنما يقع الخلل لو كانت رعاية الفاصلة تؤثر على ماذا؟ على المعنى، يعني تخلش بالمعنى. وهذا لا يوجد في القرآن، لأنه كلام الرب الخبير الحكيم، فمحال أن يوجد في كلامه سبحانه وتعالى مثل هذا النوع الذي تكون فيه إيش؟ تكون فيه أو يكون فيه الكلام تابع لماذا؟ للفاصلة، وإنما يوجد فيه أن تكون الفاصلة تابعة للكلام وأن يكون تاما ومعروفا. هذا أيضا قضية مرتبطة بما يتعلق ببعض المسائل التي تحدث عنها السيوطي رحمه الله تعالى في إعراب القرآن. الحقيقة الموضوع طويل، فعندنا مسألتان أو ما أدري هل نناقشها الآن أو ندع المسألة القادمة وهي مهمة الحقيقة، فلعلي أدعها نأخذ مسألة الآن في التنبيهات وأدع المسألة الأخرى هي الثالثة فيما يتعلق بقول عائشة لما قال عروة ابن الزبير سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله إن هذان لساحران وعن قوله والمقيمين الصلاة وعن قوله إن الذين آمنوا الذين هادوا، فقالت يا ابن أخي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب. قالوا هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. لعلنا نناقش هذا إن شاء الله في الدرس القادم، لكن نأخذ التنبيه الأول الذي ذكره في قوله قد يتجاذب المعنى والإعراب الشيء الواحد، وهذه قاعدة مهمة جدا. المعنى والإعراب قد يتجاذب الشيء الواحد، بأن يوجد في الكلام أن المعنى يدعو إلى أمر والإعراب يمنع منه. قال والمتمسك به صحة المعنى ويؤول لصحة الإعراب، وهذه على قاعدة ماذا؟ أن الأصل عندنا ما هو؟ المعنى. أن الأصل عندنا المعنى، فهذا مثال من أمثلة تقديم المعنى على الإعراب. وذكر طبعا مثال في قول إنه على رجعه لقادر لعلكم ترجعوا لها. الثانية ونختم بها في قول قد يقع في كلامهم هذا تفسير معنى وهذا تفسير إعراب، وهذا يقع في كلام المعربين، يعني من له عناية بالإعراب أحيانا يأتي على كلام أحد المعربين أو المفسرين فيقول هذا تفسير معنى وليس تفسير إعراب. ما مراد هذا تفسير معنى وليس تفسير إعراب؟ يعني يقول هذا من باب بيان المعاني وليس من باب إيش؟ بيان الإعراب، بمعنى أن المتكلم الآن يبين معنى ولا يعرب، يبين معنى ولا يعرب. ثم قال الفرق بينهما أن تفسير الإعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية، الفعل والفاعل والمفعول والحال إلى آخره، وتفسير المعنى لا تضره مخالفة ذلك. ولم يذكر مثالا لذلك، وسأذكر لكم مثالا عن ذكره أبو حيان وغيره في قوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال ابن عباس بمعنى أنتم، يقول ابن عباس كنتم خير أمة أخرجت الناس، قال أنتم. يقول اللي هو أبو حيان إن صح وهذا من ابن عباس إن صح تفسير معنى لا تفسير إعراب، لأنه يؤول إلى زيادة كان الرافع للاسم والناصب للخبر، وهذا لم يذهب إليه أحد. وإنما تفسير الإعراب على هذا التقدير ما نقله النحويون أن كان تكون بمعنى صار، ومن صار ومن صار إلى شيء واتصل به صح من حيث المعنى نسبة ذلك الشيء إليه. فإن قلت صرت عالما صح أن تقول أنت عالم، لأنك تخبر عنه بشيء هو فيه. فتفسير ابن عباس كنت بأنت هو من هذا القبيل، فهو تفسير معنى لا تفسير إعراب، وهذا يوضح لنا هذه المسألة. أنا ذكرت مثال أحببت أن يكون واضح، كان في أمثلة كثيرة لكن بعضها قد يكون عسر في في في في, في, في يعني نفس المثال يكون فيه صعوبة، فحرصت على أن أورد لكم مثل هذا المثال ليوضح هذه الفكرة. بمعنى أن ابن عباس لما قال كنتم خير أمة قال أنتم، هو لا يعرب، يعني لا يتكلم في النحو في قواعد النحو، إنما يتكلم في المعنى. كان يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم بمعنى أنتم، وما دام الله سبحانه وتعالى قد اختاركم فأنتم إذن خير أمة أخرجت للناس، وليس حديث الآن عن الإعراب. وإلا وردنا نعرب نقول كنتم لفعل ناقص للناسخ وتحتاج إلى اسم وإلى ماذا وإلى خبر إذا كانت ناقصة، أو تحتاج إلى فاعل إذا كانت تامة على حسب طبعا موقع كان في الجملة. فهذا ما يتعلق بالمثال لقوله تفسير معنى وتفسير إعراب. يمكن تكتبون الكلمة الجملة الآية اللي كنتم خير أمة، وتكتبون بين قوسين تفسير البحر المحيط أبي حيان، ترجعون إليها لتضعوا هذا المثال في هذا المكان. نعم. نعم. رحمك الله. أبو حيان. يعني لكن هل إعراب كنتم أنتم؟ إذا قال كنتم معنى أنتم معنى أنه أزال معنى كنتم رحمك الله، مثل ما لاحظ أبو حيان. لكن أبو حيان يقول إن ابن عباس يفسر المعنى ولا يعرب، ابن عباس يفسر المعنى ولا يعرب، وهنا يكون ما عندنا مشكلة، وما فهم أبو حيان سديد وهو دقيق. ولهذا أيضا ينتبه إلى هذه المسألة، وهذه نبه عليها الواحد في مقدمة البسيط وهو الآن يطبع على الله سبحانه ويسره، نبه إلى أنك أحيانا لا تفهم كلام السلف إلا بفهم الإعراب. وذكر أنه سيجتهد في بيان بعض الأمثلة التي يقع فيها إشكال من تفسير السلف يبينها بماذا؟ بالإعراب، مثل ما فعل أبو حيان هنا. نعم. بلى، الأصل في تفسير السلف أو الأغلب فيه أنه بيان المعنى، يعني التفسير على المعنى، هذا صحيح. كيف؟ وجه إشكال يريد أن يقول لنا أبو حيان أن كنتم ليست معنى أنتم، لكنها تؤول إلى هذا المعنى بالطريقة اللي ذكره. وإذا قلنا كنتم معنى أنتم ألغينا من دلالة إيش؟ الإعراب في كنتم، أن تكون فعل ناسخ وتحتاج إلى اسم وخبر. في شيء سليمان؟ أحد منكم رفع؟ طيب.